وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. وبقي هؤلاء احكام. بعدما عرفنا معنى الكتاب ومن هو المقدور ومن هو القادر باعتبار الفائز من المعاني الإضافية، بمعنى أنه يتوقف تصوره وتعقله على معاني أخرى، بعبارة أخرى للخمس أركان: أولا وجود القادر، وقد مر معنى ذلك ومن هو القادر كما بينا شرائط القادر. وثانيا المقدور، وثالثا ما يتحقق به عنوان القادر وصيغ القادر. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى تعيين الصيغ. هذه المعاني مرت ثابتا علينا، وبقيها هنا أحكام. في الأحكام تذكر ضمن مسائل. المثل الأولى: حد القلب عبارة عن 80 جلدة. عليكم حد القلب عبارة عن 80 جلدة، ودليلنا على ذلك الإجماع المدركي، يعني الإجماع الذي يعلم معقد الإجماع، يعلم معقد الإجماع، نعلم مدرك الإجماع، وهو عبارة عن الآيات الشريفة والروايات. فجاء في قوله تعالى أن القاذف يجلد بثمانين جلدة، وعليه إنما حد الجلد حد القاذف 80 جلدة بالآيات وللروايات وللإجماع. الظاهر أن الأولى فيما نحن فيه أن يقام للآيات وللروايات ويؤيده الإجماع، ولكن في عبارة الشارع كأنما الآن بالعكس يقول للإجماع، وكأنما يؤيد هذا الإجماع الآيات والروايات. على كل فالمثل الأولى حد القلب عبارة عن 80 جلدة. المثل الثاني في كيفية الجلد، بالنسبة للزاني إنما يجلد مجردا عن ثيابه للروايات، ولكن بالنسبة إلى القاذف يجلد على ثيابه المعتادة من دون أن يجرد، وذلك للروايات الصريحة في هذا الباب، كما يضرب ضربا وسطا يعني بين الضربتين القوية والشديدة. بالنسبة إلى الزنا يضرب ضربا شديدا مبرحا، ولكن بالنسبة للقذف إنما يضرب ضربا وسطا. من المثال التي يتعرض لها المصنف في بيان ثبوت القذف، إنما يثبت القذف بشهادة عدنين بلا شك لعموم أدلة سجية البينة، يشمل هذا المورد أيضا، ويثبت بالإقرار. بالنسبة إلى تعدد الإقرار وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يشترط أن يكون الإقرار بمرتين، ومنهم من قال يكفي المرة الواحدة. فالمسألة اختلافية. ثم كل ما يوجد التعذير دون الحد يثبت أيضا بالبينة كما يثبت بالإقرار على خلاف الأقوال. ومن المسائل التي يتعرض لها المصنف والشارع عليهم الرحمة حق القذف حقا يورث، كلمة، إلا أن الفرق بينه وبين المال الثابت إنما يورث على نحو التام، ولكن المال إنما يورث بنحو التوزيع. بيان ذلك، إذا مات الإنسان وله ورثة من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمال يقسم بين الورثة، يوزع بين الورثة كما ورد في الشرع. ولكن حد الثالث يورث أيضا باعتبار هو من الحقوق التي تورث، إلا أنها تورث بنحو التمام لا بنحو التوزيع والتقسيم. يعني تورث بنحو التمام، أي إذا مات الإنسان وله أولاد متعددين، إما أنهم كلهم يطالبون بحق الثالث بحد الثالث، أو بعضهم يطالبون، فإذا طالب الجميع فالجميع حد واحد، وإذا عصى بعضهم دون بعض فإنه لا يسقط الحد، بل لهم ذلك حد واحد، فلا يوزع الحد ولا يقصص على الورثة. وهناك مسائل أخرى إن شاء الله نقف عليها من خلال التفسير مع بيان الروايات. وبقي في هذا الفاس مسائل. الأولى، حد الفاس 80 جلدة إجماعا، المثل جعلها إجماعية، ومن قوله تعالى والحال نحن نقول حد الفاس 80 جلدة لقوله تعالى ويؤيده الإجماع. فهذا الإجماع ليس إجماع مصطلح وهو عبارة عن ما يجمع القول المعصوم عليه السلام، إنما هو إجماع مدركي، يعني إجماع له مدرك. والإجماع المدرك كما مر سابقا عندنا ليس بحجة، باعتبار نحن نرجع إلى نفس المدرك، إما أن نقول بالمدرك فنأخذ به، وإلا مجرد هذا الإجماع لا يؤخذ به إجماعا. ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. ولا فرق في القادر بين الحر والعبد على أصح القولين، ومنهم من الفقهاء من جعل الفرق بين الحر والعبد، حيث الحر يجلد ولكن العبد لا يجلد. ومن سمى أطلق المصنف، يعني ومن هنا نجد المصنف في عبارته أطلق من دون أن يجعل الفرق بين الحر والعبد، قال حد الفرق 80 جلدة للعبد وللحر مطلق بصورة مطلقة. جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 475، المسألة الثانية الحد الفرق 80 جلدة ذكر الكامل مفتري أو أنت، ويضرب ضربا متوسطا في الشدة لا يضرب به الضرب في الدماغ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ولا يجرب، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمدافير، وعلى رأيك يشهر أنفاسه حتى تشتمل شهادته. في التكملة المجلد الأول صفحة 262، مسألة 211، حد القاس 70 جلدة ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. في الهامش يقول تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شراءة القابل، ولا فرق بين الذكر والأنثى بلا خلاف بين الأصحاب، بل الدعي عليه الإجماع لإطلاق الأدلة. المسألة رقمها 211. المسألة الثانية، ويجلد القابل بثيابه المعتادة ولا يجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا بل حتى متوسطا دون ضرب الزنا، ويشهر القابل ليجتنب شهادته. طبعا ويشهر يعني أخذ المسألة والفتوى قاطعة بنحو قاطع على أنه يشهر، والحال المسألة اختلافية، منهم من قال بالتشهير ومنهم من قال بعدم التشهير. ويشهر القابل ليجتنب شهادته. في التكملة في تتمة مسألة 211 يقول ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط ولذلك وذلك لعدة روايات منها معتبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه. ويشهد القاذف ليجتنب شهادته كأنما يسقط من المجتمع، يعني هذا التسقيط اجتماعي، أنه هذا القاذف الذي يكون بذيء اللسان يفتري على الناس ليس له منزلة اجتماعية، فلا تقبل شهادته، ولا بد أن يشهر بين الناس حتى تجتنب شهادته. ويثبت مسألة ثالثة، ويثبت القاذف بشهادة عدلين ذكرين لا بشهادة النساء منفردات. ويثبت القاذف بشهادة عدلين ذكرين لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات وإن كثرنا. طبعا وإن كثرنا إشارة إلى أن المسألة اختلافية، منهم من قال إذا شهدنا النساء إذا كان بكثرة سواء 10 أو عدد خاص أو من دون عدد، مجرد أن تكون النساء بكثرة فيقبل شهادتهن، ولكن عند الإمامية أنه شهادة النساء لا تقبل لا منفردة ولا منضمة إلا ما ورد به الناس. مثلا بالنسبة للزنا ورد الناس أنه لو كان منضمات مع الرجال تقبل شهادتهن، ولكن لو كان منفردات لا تقبل. في بعض الموارد تقبل حتى منفردات، ولكن في الحدود مطلقا لا تقبل إلا ما ورد فيهن. فما نحن فيه لا تقبل ولا تثبت القذف بشهادة عدل بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، يعني بعضها مع بعض وإن كثرنا. والإقرار، ويثبت القاذف بالإقرار مرتين من مكلف حر مختار. إذا هذه القيود يلزم إخراج غير المكلف، يلزم إخراج مكره الذي لم يكن بنحو الاختيار. لذا قال: فلا عبرة بإقرار الصبي لأنه غير مكلف، لا عبرة بإقرار المجنون لأنه غير مكلف، ولا عبرة بإقرار المملوك مطلقا بأقسامه سواء كان مملوكين أو مثلا مدبر أو غير ذلك. وكذلك لا عبرة بالمكره عليه ولو انتفت البينة والإقرار، فلا حد ولا يمين على المنكر، وذلك في تمام كتاب الحدود بهذا المعنى أنه لا يمين على المنكر. التحرير المجلد الثاني صفحة 475، يثبت القاذف بالإقرار ويعتبر على الأحوط أن يكون، على الأحوط يعتبر أن يكون مرتين، بل لا يخلو من واجب، يعني كأنما في المسألة قوة أن نكون بالإقرار مرتين عند سيد الإمام. ويشترط في المقر البلوغ والعاقل والاختيار والقاصد، ويثبت أيضا بشهادة الشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. أما في التكملة المجلد الأول عليكم السلام صفحة 263 مسألة 212، يثبت الفاذ بشهادة عدلين بلا خلاف بين الفقهاء لإطلاق أدلة حجية البينة. وأما ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. السيد الخوي يختلف عن السيد الإمام في هذا المسألة، تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة. المسألة الرابعة، وكذا ما يوجب التعذير لا يثبت مطلق، ما يوجب التعذير من فعل المحرمات لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين أو الإقرار من المكلف الحر المختار بناء على إقرار مرة أو مرتين. ومقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا، مقتضى عبارة المصنف أنه يعتبر الإقرار اعتبار الإقرار مرتين مطلقا في جميع موارد التعذير. وكذا أطلق غير المصنف مع أنه تقدم حكمه، حكم الإقرار تقدم في اللواط أنه لو أقر دون الأربع، دون الأربع أعم من مرة واحدة أو أكثر، دون الأربع أقل من أربع لو أقل فإنه يعذر، ودون الأربع يشمل الواحد، فيلزم أنه يقع اختلاف بين هذه العبارة وبين العبارة المذكورة فعلا. وكذا ما يوجب التعذير ظاهره أنه الإقرار مرتين في كل ما يوجب التعذير، ومنها هذا المورد وهو اللواط لو أقر دون أربع مرات، مع أنه هذا إشكال على المصنف، مع أنه تقدم حكمه حكم المصنف بتعذير المقر باللواط دون الأربع على أنه من أقر دون أربع مرات فإنه يعذر لا يحد بحد اللواط ولكن يعذر، ودون الأربع يشمل المرة الواحدة إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا، لا يقال أنه دون الأربع يعني مرتان فصاعدا. وفي الشرائع المحقق نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول يعني وقيل، قال في الشرائع هكذا وقيل أنه يشترط أن يكون الإقرار بمرتين، وهذا قيل مشعرا يعني حال كوني يشعر كلامه قيل يشعر بتمريضه أن هذا القول مريض سقيم القول ضعيف، لأنه قيل يدل على أنه قول ضعيف. وفي الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول، لم نقف على دليل هذا القول، وهو أي حد الفاج مسألة خامسة، وهو أي حد الفاج موروث لكل من يرث المال من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه الحاد وقبل استيفائه الحق، والعفو عام يعني وقبل أن يعفو عنه، بمعنى أنه لو عفى له الحق أن يعفو كما خير، فقبل الاستيفاء وقبل العفو لو مات المقذوف فإنه ينتقل إلى الورثة إلا للزوج والزوجة. بالنسبة للزوج والزوجة لا يكون بينهما هذا الانتقال، بمعنى أن الزوج لو قذف ومات فلا ينتقل حق الفاج إلى زوجته وبالعكس. طبعا المسألة اختلافية من حيث الدليل والروايات، ولا بأس أن نذكر منشأ الاختلاف من حيث الروايات. يوجد انتباه مولاي الميت عندما نعم السابقين الإنسان عندما يموت لا يملك شيئا من ماله، طبعا نزل اختلافية على أنه لا يملك مطلقا أو يملك بتملك متزلزل، بناء على أنه لا يملك مطلقا فلا يملك الميت مطلقا، كل ما عنده يرثه الورثة مما عنده حد الفاج باعتبار الحاج حد الفاج من الحقوق، والإنسان يرث المال كما يرث الحقوق، عندنا حقوق شرعية ومن الحقوق الشرعية حد الفاج، فإني كما أرث أبي في ماله أرث أبي في كل ما عنده من الحقوق حتى الحقوق الاجتماعية أرث، فمن الحقوق الاجتماعية أنه والدي لو كان مخذوفا وتوفي من دون أن يستوفي حقه ومن دون أن يعفو عن القاذف في هذه الحال لي حق أطالب بشرفي، باعتبار أنه الفاج هو مس الشرف، الفاج مس الشرف، فلي حق أن أطالب بشرفي أنه لماذا أهنت والدي مثلا، لماذا قذفت والدي، فلهذا الحق. فإذا حد الفاج يورث إلا الزوج والزوجة، يعني لو كان الزوج مقذوف وتوفي فإن الزوجة لا ترثه، لماذا؟ للنصوص الواردة في هذا الباب. أذكر لكم بعض الروايات، جاءت التحرير المجلد الثاني صفحة 476 مسألة 6، حتى القذف موروث إن لم يستوفي المقذوف ولم يعفو عنه ويرثه من يرث المال ذكورا وأناثا إلا الزوج والزوجة، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفى الآخر. في التكملة المجلد الأول يقول صفحة 260، إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفى أحدهما فان للآخر المطالبة بالحق ولا يسقط بعفوه الأول، بلا خلاف بين الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع، وتدل على ذلك معتبرة عمار الطابقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه إلى آخر الرواية. المثل السادس: وإذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة به، فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد، وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفا بعضهم لم يسقط عنه الحاجة، لم يسقط عنه شيء، لم يسقط عنه الحد مطلقا، كما لم يسقط عنه بعض الحاد بعفو البعض، لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين الاستيفاء كاملا على ما هو المشهور. نعم، لكن حش وراكم وكلهم طالب مرة واحدة دخل ويجوز العفو. مثل أخرى: ويجوز العفو من المستحق الواحد والمتعدد بعد الثبوت عند الحاكم الشرعي، كما يجوز قبله، ولا اعتراض للحاكم يعترض على هذا العفو. لماذا؟ لأنه حق آدمي، تتوقف إقامته، إقامة هذا الحق على مطالبته من قبل أصحاب الحق، ويسقط هذا الحق بعفوه، بعفو صاحب الحق، ولا فرق في ذلك بين قبض الزوج لزوجته وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه، حتم على الزوجة أن تستوفي حقها من الزوج، أن تأخذ حقها من الزوج، وهو قول شاف لا يؤخذ به. ذات التكملة يرجى الانتباه، المجلد الأول صفحة 259، عليكم بالمراجعة لأنه بحث لطيف تحت عنوان بقي هنا أمران: الأول أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب، لأنه من حقوق الناس فأمرها بيدهم وجودا وعدما، ويدل على ذلك إطلاق معتبرتين سماعة المتقدمتين، وصحيح ذريف أن تنافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني حد الله لا يعفى عنه إلا الإمام كما مر سابقا. فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، يعني الناس يعفون عن حقوقهم. أما رواية حمزة بن حمران تدل ضد هذا المعنى، فهذه الرواية لا، حق الناس هم الناس يعفون، الحاكم الشرعي لا يستوفي حق الناس لو عفى الناس، هذا المعنى الذي يريد أن يبين، يراد أن يبين أنه لو عفى الناس عن حقوقهم ليس على الحاكم أنه يقول يجبر ذلك على أنه لا بد أن يستوفي الحق، بخلاف حقوق الله، حقوق الله على الحاكم أن يستوفي وليس له أن يستعفي إلا بناء على رأي سيد الإمام باعتبار أنه الفقيه منزلته منزلة الإمام المعصوم، ولكن الإمام المعصوم له أن يعفو عن حقوق الله، له ذلك باعتبار الآية الشريفة أنه يعطى الإمام هذه الصلاحية، أعطي الإمام هذه الصلاحية أن يعفو عن حقوق الله، له ذلك. على كل إما رواية حمزة بن حمران ضعيفة السند، أن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدع فلا يمكن الاعتماد عليه. الأمر الثاني ما نحن فيه بالنسبة لرأي الشيخ الصدوق أنه لا فرق في ذلك بين قصد الزوجة وغيره، على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، نعم نسب إلى الشيخ في كتاب الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو الزوجة بعد المرافعة جمعا، لماذا الزوجة لا تعفو؟ جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الصحيحة قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه يعني تعفو الزوجة من عن الزوج؟ يقول الإمام: لا، يرجى الانتباه. قلت أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة، يعني إذا الزوج كرامة عندما يهين زوجته ويقذف زوجته لا بد يجب على الزوجة أن تستوفي حقها بنحو الوجوب كما يقول الشيخ الصدوق عملا بهذه الرواية. فعليه هذه الرواية الظاهر أنه كلمة لا يعني لا تعفو المرأة يرجع إلى العفو. قل أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا، يعني لا يحق أن تعفو ولا كرامة للرجل. ظاهر الرواية هذا المعنى، ولكن عند السيد الخوئي بخلاف هذا الظاهر ويدعي الظاهر. سيد حفظه الله يقول جمعا بين هذه الصحيحة وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو، ولكن يرد عليه أولا أن مقتضى الجمع بينهما على تقدير تمامية دلالة الصحيحة، أن صحيحة دلالة تامة، على بناء على هذا التقدير ليس ذلك، يعني ليس هذا الجمع هو الجمع الصحيح بين الروايات، بين المطلقات وبين صحيحة محمد بن مسلم. المطلقات تقول مطلقان يجوز العفو. صحيحة محمد بن مسلم يقول الزوجة ليس لها أن تعفو عن الزوج. فالجمع بين الروايات يقول أنه الزوجة لم تعفو دون غيرها. يقول هذا الجمع غير صحيح، بل يقيد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة كما نسب إلى الصدوق. وثانيا أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة. صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام بعد قوله أرأيت إن عفت عنه هي نفي الجل، عندما قال لا يعني لا لا لا يجلد. والحال هذا خلاف الظاهر، يعني أرجع كلمة لا إلى الجل. وعندنا في الأصول في المعالم لو كنت تذكرون في المعالم ورد على أنه الاستثناء أو الضمير لو كان له عدة مراجع يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الأول أو يرجع إلى الأول والثاني على خلاف الأخوان. المشهور على أنه يرجع إلى الأخير، يعني رجوع إلى الأخير ما هو متفق عليه، هذا هو الظاهر. طبعا نحن فيه كلمة لا يرجع إلى العاقل، أرأيت إن عبد عنه قال الإمام لا يعني لا تعفو عنه، هذا الظاهر. لا أنه كلمة لا يرجع على عبارة قبل أرأيت وهو عبارة الجلد أنه يجلد. على كل كلمة لا بعد قولي أرأيت إن عفت عنه هي نفي الجلد لا نفي العفو. وعلى تقدير التنزل على عن هذا وتسكين أنه لا ظهور لها في ذلك أشبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا، بل هي مجملة الرواية فلا أثر لها، لأن الرواية إذا كانت مجملة لا يصب بها فلا أثر لها عند إذن. فالمرجع هو الإطلاقات المتقدمة ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغير الزوجة، يعني لم يأخذ بهذه الصحيح. ويقتل مسألة ويقتل القادس في المرة الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا على ما هو المشهور خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في المرة الثالثة كغير القادس من أصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه. طبعا في التكملة في التحريف جاء بهذا المعنى أيضا أنه المسألة الرابعة صفحة 476 إذا ثبت الحاد على القابس لا يسقط عنه إلا مثلا ثلاثة. لو تكرر الحاد بالتكرر القابس فالأحوط أن يقتل فالأحوط، صار الأحوط وجوبي بس بداية المسألة، فالأحوط أن يقتل في الرابعة. ولو قذف فحد فقال إن الذي قلته حق، يعني ما قلته سابقا بعد الحد يقول ما قلته سابقا هو حق، وجد في الثاني التعفير. طبعا في الرواية أنه لا يحد مرة ثانية، ولكن السيد يستدل على أنه يعذب دون الحد، وجد في الثاني التعفير. ولو قذف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن قال أنت زانٍ وكرره ليس عليه إلا حد واحد. ولو تعدد المخدوف يتعدد الحد، ولو تعدد المخدوف به بأن قال أنت زانٍ وأنت لائق تفي تكرر الحد إشكال، والأقرب التكرار. نكمل المجلد الأول صفحة 261 مثلا 200 إذا تكرر الحد بتكرر القذف قتل القاذف في الثالثة، قتل على نحو القاطع، يعني يقول السيد الطوي أنه يقتل في الثالثة لصحيحة يونس المتقدمة، ولا دليل على خلافها في المقام. وما قيل جواب للذين يقولون أنه يقتل في الرابعة، يعني جواب المشهور خلافة المشهور، وما قيل أنه يقتل في الرابعة لم يظهر وجهه إلا لأجل إلحاقه بالزنا، على أنه يلحق بالزنا. كيف الزنا يقتل في الرابعة؟ كذلك في القذف يقتل في الرابعة. لم يظهر وجهه إلا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به. نعم مسألة 200 ويقتل القاذف في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثة. مسألة ولو تكرر ولا فرق بين اتحاد المقذوف وتعدد المقذوف هنا، ولو تكرر القاذف لواحد قبل الحادث واحد، لو تكرر القذف لواحد كأنما لشخص واحد أو لا قذف واحد كما قال السيد الإمام على أنه عشر مرات قال له أنت زاني من دون أن يقام عليه الحد في المرة الأولى أو المرة الثانية. لو متكررا قال أنت زانب فعليه حد واحد، ولو تكرر قال لواحدين قبل الحد فحد واحد، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، مثلا قذف زيد وعامر في هذه الحالة يتعدد الحد مطلقا إلا مع اتحاد الصيغة، قال أنتم زناد وهذا المعنى مرة سابقا، أنتم زناد عليه حد واحد. طبعا عند مطالبة الجميع، لو طالب الجميع فعليه حد واحد. مسألة، ويسقط الحاد بتصديق المقذوف. يسقط الحاد بأربعة طرق عندنا لإسقاط الحاد. أولا لو صدق المقذوف ذلك، عندما يقذف المقذوف يقر على نفسه، مثلا القاذف يقول أنت زانم والمقذوف يقول صح، يعترف ويقر ويصدق هذا المعنى. طبعا لو قالها أربع مرات، لو قال أربع مرات فإنه يلزم سقوط الحاد عن القاذف، ويسقط الحاد بتصديق المقذوف على ما نسبه إليه من الموجب للحاد كالزمان كاللواط وما شابه ذلك، ويسقط بالبينة أيضا على وقوعه منه، لو قامت البينة أنه هذا الفعل وقع من المقذوف، على وقوع الفعل من المقذوف، ويسقط بالعفو أيضا أي عفو المقذوف عن القاذف. أما بالنسبة إلى الزوج والزوجة، ويسقط بلعان الزوجة لو كان القذف للزوجة، وسقوط الحاد في الأربعة لا كلام فيه، في هذه الموارد الأربعة لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك التعزير؟ الحاد يسقط بلا إشكال، ولكن التعزير يسقط أو لا يسقط؟ يحتمل الأمران، يحتمله يعني يحتمله السقوط خصوصا في الأخيرين. لماذا؟ لأن الواجب هو الحاد، إنما وجب على القاذف الحاد، وعندما يسقط الحاد إذا نشك على أن في الأمر الزائد هل هناك شيء أو لا، عند الشك حيث لا دليل الأصل عدم ثبوت شيء زائد. نعم شك لو اتهم الزوجة على أن هذا الولد ليس ولدك مثلا، هذا الولد ليس مني، هذا الولد ليس مني إنما من غيري، اتهم الزوجة يعني اتهمها بالزنا، يعني بعبارة أخرى أنت زانية، لو قال أنت زانية فهنا الزوجة لا حق اللعان، تذهب إلى الحاكم الشرعي وتلاعن الزوج حيث تقسم أربع مرات أنه إن كان هذا مثلا صادقا فلعنة الله علي، وإن كان كاذبا فعليه اللعنة، أربع مرات كتاب اللعان إن شاء الله يأتيها برحمة التفسير. أربع مرات لو لعنت الزوج في هذه الحالة يسقط حد القاذف. يحتمله يحتمل السقوط خصوصا في الأخيرين، لأن الواجب هو الحد وقد سقط شرعا، والآصل عندما نشك في الزائد والآصل عدم وجود غير الحاد يعني الزائد، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين لأن قيام البينة والإقرار في الأولين يعني تصديق المقذوف والبينة، لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القذف، ليس معنى أنه كل من أقر إذن يجوز لكل واحد أن يقذف الآخرين. لماذا؟ لأنهم هم يعترفون بهذه المعاصي، ما عندنا يعني لن توجد هناك صلاحية على أنه كل شخص له حق القذف، له حق قذف الآخرين بمجرد اعترافهم بالذنوب أو إقامة البينة، لأنه يلزم تفتح المجتمع ونزاهة المجتمع الإسلامي. على كل لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القذف لما تقدمه من تحريم القذف مطلقا سواء كان كاذبا أو صادقا، وثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا أنه حتى المتظاهر بالزنا لو قذفه فإنه يعذر القاذف، فإذا سقط الحاد بقي التعزير على فعل المحرم وهو القذف. وفي الجميع يعني يحتمل أنه لا في جميع الموارد الأربعة، وفي الجميع لأن العفو عن الحاد لا يستلزم العفو عن التعزير، افرض عفا عن الحاد لكن هل معنى ذلك أنه يعفو عن التعزير أيضا؟ لا، لا يستلزم ذلك، ليس لهما ملازمة شرعية، لأن العفو عن الحاد لا يستلزم العفو عن التعزير. وكذا اللعان، لأنه اللعان بمنزلة إقامة البينة على الزنا. مسألة: ولو قذف المملوك فالتعذير له، لو قذف المملوك التعذير للمملوك أو تعذير المولى، الحق أنه تعذير حق للمملوك، فالتعذير له لا للمولى. فإن عفا لم يقل لمولاه المطالبة. إذا عفى المملوك ليس للمولى أن يطالب بالقذف، كما أنه لو طالبه فليس لمولاه العافو، ولكن يرث المولى تعذير عبده. لماذا؟ عبده وأبته طبعا. لماذا؟ لأنه لو مات المقذوف بعد قذفه فإنه يرثه ورثة المقذوف، والمولى يرث العاد ويرث الأمة لما تقدم من أن الحد يورث والمولى وارث مملوكه. طبعا في التحريض والتكملة لم يتعرض إلى هذه المسألة، باعتبار هذه المسألة مثلا نادرة، لا يوجد ابن عبد ولا أمة. هذا الجواز ولا يعذر الكفار لو تنابزوا بالألقاب. الكافر لو تنابز بالألقاب أو عير مثلا كافرا آخر، يا ترى يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر إلا مع وقوع الفتنة. ولا يعذر الكفار لو تنابزوا بالألقاب، أي تداعوا بألقاب الذم، مثلا يا أحمق يا كسيف، مثلا كافر يقول لآخر، يهودي يقول لنصراني، أو عير بعضهم بعضا بالأمراض من العور، يا أعور يا أعرج وغيرهما مثلا. وإن كان المسلم يستحق بها التعذير، المسلم لو عير مسلما آخر بمثل هذه الكلمات يستحق التعذير، ولكن الكافر مع الكافر لا يستحق إلا مع قول وقوع الفتنة بترك تعذيرهم على ذلك، فيعذرون حتما وقطعا للفتنة. حتما معنى القطع، قطعا للفتنة طبعا يعذرون بما يراه الحاكم. مسألة: ولا يزداد إذا كان يجرح مشاعر، نعم لا يؤذي طرف المقابل، لا يزداد أو أعور حتى كان العرب بمعنى أفضل مقرأة، لا الأعور باعتبار مرض العين، يعني أعور العين مثال على غيرها، يعني الآن متبادر عند العرف مثلا يقال يلا روح يا أعور يا كبتي، لو كان أعور في السماء لفسدت السماء مثلا. في هذه الحالة هذه إهانة. إذا مسلم يجد أو مسلم يشكل عليه تعذير مولاي، مسلم يجد مرجي المؤمن ملجم، مؤمن ملجم ما لحق أي كلمة يخرج من ذلك إلا مع قول وقوع الفتنة بترك تعذيرهم على ذلك، فيعذرون حتما لها بما يراه الحاكم. ولا يزاد في تأديب الصبي على 10 أسواط، وكذا المملوك، الصبي والمملوك يؤدبان، فلا يزاد في التأديب على 10 أصوات سواء كان التأديب لقتل أم غيره. لا يزاد، أي لا كلمة نهي، النهي هل هو نهي تحريمي أو نهي تنزيهي، يعني نهي كراهتي. وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال ظاهر النهي التحريمي يعني يحرم أن يزاد على 10، ومنهم من قال لا نهي كراهتي يكره أن يزاد على 10، وإلا أعطينا للحاكم هذا الحق أنه بما يراه من مصلحة يضرب الصبي. وهل النهي عن الزائد عن 10 على وجه التحريم، يعني هذا النهي على وجه الحرمة أم الكراهة؟ ظاهره الأول يعني على وجه الحرمة، لكن الأقوى الثاني. لماذا؟ للآخر، لأنهم نشك هل هو بنحو التحريم أو لا، الأصل عدم التحريم، ولأن تقدير الوجه الثاني، ولأن تقدير التعذير إلى ما يراه الحاكم من مصلحة 10 فما فوق دون الحد. ويعذر كل من ترك واجبا أو فعل محرما قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيعذر بما يراه الحاكم. ففي الحر لا يبلغ حد الحر، أي مطلق حده، فلا يبلغ أقل الحد بالنسبة للحر عبارة عن 75 وهو حد القيادة كما مر سابقا، فلا يبلغ أقل الحد وهو 75. نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا، بناء على أن مقدمات الزنا حكمها حكم الزنا، حيث يجد الإنسان أيضا بمقدمات الزنا كالتقبيل والتفتيل وما شابه، فالمعتبر في حد الزنا يعني يضرب إلى مقدار حد الزنا إلى 100 جلدة. وكالفاز بما لا يوجب الحد فالمعتبر في حد الفاز يعني 79 ظاهرا باعتبار حد الفاز. نعم يعذب في التقبيل فيما إذا لم يقع في الزنا، ولكن إذا وقع في الزنا فإنه يحد هذه مقدمات الزنا، فيقول لك مقدمات الزنا يعني وقع الزنا منه، في هذه الحالة يحد بحد الزنا. وكالفاس بما لا يوجد الحد المعتبر في حد الفاس. وفي تعزير العبد ما يعني يعذر العبد ما دام لم يبلغ حده كما ذكرناه. مسألة ومسألة مهمة جدا، أذكر لكم مطلع المسألة والبقية غدا. وثاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام يقفل رأسا ويجوز قتله لكل من اطلع عليه. طبعا بعض العلماء يقول يجوز قتله لمن سمعه، أما الشارع يقول لكل من اطلع عليه، يعني سواء سمعه أو لا أخبره مثلا أخبرته البينة لذلك يجوز أيضا. نعم لا يكفي شهادة البينة، لو شهدت البينة أنه فلان سب النبي يجوز لي أن أقتله حتى لا يحتاج أن أرجع إلى الحاكم الشرعي، ويجوز قتله لكل من اطلع عليه ولو من غير إذن الإمام أو الحاكم، طبعا بشرط ما لم يخف القاتل على نفسه أو يخف على ماله أو على مؤمن نفسا أو مالا، وإلا فينتفي الجواز للضرر لأنه يعني يلزم الضرر، ولا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. أما الروايات سب النبي بالخصوص أنه يقتل الساق، الروايات نذكرها غدا، أذكر لكم فقط ما جاء في التحرير والتكملة من باب تعميم المنفعة، جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 476. من سب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ومعه لا يجوز. في التكملة المجلد الأول صفحة 264 مسألة 214، يجب قاتل من سب النبي على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير. طبعا بالنسبة إلى المال سيأتينا إن شاء الله، لأن المال الخطير المال مطلقا او المال الخطير مثل الثلاثية بعد السيد المال الخطير. الان كلامنا في الحاد انه يحاد او لا يحاد، في الحاد انه يقتل او لا يقتل، الكفر معنى اخر، هذاك معنى اخر، هذاك بعد اخر، ويلحق به سب الأئمة عليهم السلام وسب فاطمة الزهراء عليه السلام، ولا يحتاج قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي. أما وجه إلحاق الأئمة وفاطمة الزهراء بالنبي سنذكر ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.